طيب هل هناك اسم في وضع القرآن أثناء القراءة على الأرض؟ لا ليس فيه اسم. أقول لا اسم في ذلك ما دام الأرض نظيفة. في المسجد ما في شيء. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. جزاك الخير. بارك الله فيك.